Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Demandi pri la vojo من فضلك Pardonu min هل يمكنك مساعدتي؟ Ĉu vi povas helpi min? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ كيه استس بونا ريستوراتسيو أبوده؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. چه أنغوله إيرو مالدكسترن. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. بوسته إيومه إيرو ركت أنتاون. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Poste iru 100 metrojn dekstren. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Vi povas ankaŭ preni la buson. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Vi povas ankaŭ preni la tramon. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Vi povas ankaŭ simple sekvi min aŭte. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيل مي أتينغو لا فوتبال ستاديونون؟ اقطع الجسر. ترانسيرو لا بونتون. اعبر النفق. ترافيتورو لا تونيلون. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. فيتورو جيس لا تريا ترافيك لومو. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Poste turnu dekstren en la unuan straton. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Poste veturu rekte antaŭen tra la sekvanta vojkruciĝo. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Pardonu min. كيف مي أتينغو لا فلوغهافينون؟ الأفضل أن تأخذ المترو. بلاي بونه استاس سلي برناس لا مترون. اركب ببساطة حتى آخر محطة. سيمبلي فيتورو جيس لا لاستا هالتيو. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.